بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة، أصل الأول وثاني وثالث، أصل الثالث وثالث. أصل الأول جي يعني معرفة العبد ربه، أصل الثاني جي معرفة العبد دينه، دين الإسلام بالأدلة. معرفة الثالث، أصل الثالث جي معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي كي أرسير أغر أقول الرعاب قريب 29 درس وزيادة حصل لكنا ينسوا وقابة دولة درس توقع مغنيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم سراء وغني دبرت أغي معرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وحاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم ابن الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذرية قوغي أصل قوغي نبي إبراهيم أصل لتايد أيجن، وله من العمر 63 سنة، يعني الدنيا قد 63 سنة يشغني 40 قبل النبوة، 40 سنة رو كان النبي جنور يشغني 23 سنة نبيا ورسولا، 23 سنة قا النبي جنا رسول جنا يشغني نبيا بإقرأ كباي سورة الإقرأ تيجينا كي النبي جني أرسل بالمدثر كباي سورة المدثر تيجينا كي رسول جني رسول جي نبي جري أول جنا قا والنبي جري يا ركلا رسول جي زيارة أنا رسول مي أنا النبي لكن النبي مي أنا رسول ده. بلده مكة كتير تين أغنية مكة، هاجر إلى المدينة كتير دين دو عمره جنا عشان نشرس يلا أغنية مدينة. بعث الله بالنظر عن الشرك يدعو إلى التوحيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى رو أم بيوي كي كورنجي شرك را أو خوفي سيرة شرك را أو كيرة را أو توحيد تو عبد عمره جنا. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. تفسير آية جهس وقوي كنا كذا كذا فسرينا را قوم فان درجنا كي كاجي شرك را أو كاجينا كيسة ربك كبرجنا كي كا ربنا عزمينا را توحيد كاردي سيجنا كيسة ثيابك طهيرجنا كي كا أعمالنا كشرك تجوير كاجينا كيسة رج زفاه جرونا كي كا أصنام منا سو برجا أمبيو كا أو قوي بيجا سقق كونا را كنا صاندو أمبي توحيد كيسينا كي أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج إلى السماء. 10 سنة رمك كاريرة أو بقلنا الدعوة توحيد كي داينيرو، بعد 10 سنة كداريجي عرج إلى السماء نالي إسراء وميراج تكرونا سماء كرونا صلوات فردينا كي كيغا 5 صلاة تبليه كيغنا كتيغي مكة 3 سنة أنرى 13 سنة كداريجي بعد ربنا هجرين وغنغا مكة دارة مجنر هجرين. طيب هجرة جي قال الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هجرة برداي بلد مشرك كفر كجرن نرى إسلام بلد هجرين جيري بدو هجرة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقي إلى أن تقوم الساعة. هجرة جي أم مسلم جي بلد مشرك كيغا بلد شرك كيغا بلت نار نلين إبراهيم تيروغا ديني تغنا تبعينوغا عمر ربنا كيكي تغنا نفسي سنوغا ينيني كي نار نلقره هجرين نقولين دا يارب بلت مسلم كيكينرا كي تغنا إبراهيم كامل دين الجنجي واجب فرد لأني أومينا زمن نبي صلى الله عليه وسلم هجرين دلر لي يوم القيامة قطو ساونغل. والدليل دليل داي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. آية سورة النساء جنرا آية 97 إلى 99 جي هجرة باري كذا سي هجرة داي هجرة كيغوي أرض مسلم كينرغي فساد تي أكره رغا فساد كيران رغا كي إبارة هجرين أرض كفر كيرن رغا أرض مسلم كيرن إيغنين أرض مسلم كيرن نولين داي كنار نلغي تغانا إبارة دينا كتغانا إبارة دينا نولين داي كنار نلغي شعائر إسلام كي ينون كي شعائر إسلام كي إرجن أو مسلم كي بير ربنا قبائي خالقي كي دي دين نغور إبارة غور إيمان نغور إر كرنا غاردي إبارة كي بيدر روغي كي واجب أول كي نغي ودورة هيا غنا نون نر نسي أقوار نسي أدير نسي أتوسوي سنة موكوي سنة non nana ka gana tijara nor be kay na adig nor be kay na afer nor be kay na gni biret nen awwal gidin ne ashan na zaatu wujud kunoge din gi san arabana khalgene ngene u ke gna din gi no asar kede din gi no tagana tabbege no ibarata gana dino kege kufur darena shaair kufur ke ne gbara islam ke shaare ke sanoga kege maasi ay akure na so ibarak yang zaare ke dor masyar ihate dengnega kege zaati de ibadar be kay no gaage waji pe kegre no golende ke ibadar be kay ni ngene ke dindu be mot machine wajib juri quran kare rabbana subhanahu wa ta'ala anna innal ladina tawaffahum al malaika zalimi anfusih ngeligi oke o muslim mere makara maltuka ko de tituka ko de dara kay dara ngene maltuka nawre burtuka daya ngene abdane te muslim te limane tagare hijri dara ngene kana hijri ginu gi ayndo o to ko far ko bay kur ka osor do ayndo gour so ne ke kwel ayo muate ne makarte na tawali ti akure gour akure ne gour ko ma ke kwel bur so una o ke gade do ku kere ne uri ni makala ko me na wale kere ne me ni halal yo noy ko horit jagra ir noy mazo to badur do malaika ka ga oro bele do ayndo te islam ne le ro dana nagor ne de قالوا فيما كنتم دار نلغين قالوا كنا مستضعفين في الارض تو قدرات لنسو كفار جاي هي منا كده قدره كده ني غورت كوره كورت دي من تو مسلم تلي ناسو ملائكه ني غني قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يري هايرو يري هايرو كده سر برنك يا مسلم يغير جابون غني فاولئك ما واهم جهنم وصاد مصيرا اوكي جير دربي كفر لو كسنا كه اورو بيال دو ايندو كارا هجري بوغي نو مجري نو يري خلطان ندي ناسو ايما نو كفر دو ني اي شي بي كفر غر ني مسلم حري بي بكيا بي بيرا دي جيرا كه جيتي بونا جير كده يي الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اوغنرا ضعيف سير ضعيف كنرا برو دارغرا kahoi iriroga emoi dei kiriyoga mare herurge ega bago ega nyamen na ega ega gena gardega siros korea ga kai nos kai gena ke ta varoski ke iro sami gena gena fa ulai ka sallahu ay afu anhum wa kana allah afu wa ghafur eme hijra ki sunna ga abra tar ke te rasul sallallahu alaihi wasallam iriri لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رسول صلى الله عليه وسلم دكيري هجرة جاي عنده كونه أوغر كيغوي كفر دار ده يا إسلام دار ده نقولي تاي هجرين جا كيغوي ما أسيا يغير يا ركيا طاع إبادة إير هجرين جا كدين هو كده تبعينا غير يا كدين هو تبعينا هجرين جا جي لا يوم القيامة قط تقنو رسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرة ساون لما توبة ساون يعني توبة كذا ساون لما إيروي وكتية أسكورة كاو سوري يعني توبة ساون وإيرو تسكورة كاو سوري يعني دنيا توك شيخ ابن عثيمين رحمه الله كي هجرة موضوعي موضوع ملخص كتاب اصول ثلاثه شرح غوغرو ملخص كغس كغسي بل إليري نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر ومسلم غيري بوغينا را كفر داردو سفر غينا سيغيني حكم مغا شري بغين داي باريغي كاسغيني فرقول السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط ومسلم غينا را كفر داردو هجرين جوني سافرين جوني شروط ويغا موفر نلون جايستو مانا سفر غنون حرامي شرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وكي بغينا كفر دار رسلقي علم كده يرى كفر غر شبهات كوي دينوغو بغير كدره كده دفعينا وغنيني تيوغو الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات وكي الدين كده يرى شهوات كوي كفر كي دار كفر كي جنيني تبارغا كيغيني غردا مبار جايس تو غردگريه أسابقا غردگريه fasad ka garde gariye te kasso ko o din ki de din war mana yi na yogne ne katali o din gu ti kara ka de ke de yogne ne kofur kens hajere ne tiyo daga yi ne tiyo sharta thalith an yakuna muhtajan ila zalik ti goinar goini sele dar baror daga ni sele ni rodegi ti maayan wadi ni yogne ne saga ti jino fa in lam tatim hadhihi shurut فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال أو شروط واقع بيقول كدار يوغنيني كفار دار بغيينو نيه فتنة جاهزة جونة كرقر نكتالي أو فتنة جاهزة بيقينو تعجولي إيه ناسو بغيينو مالغنو عطانة تاوينو أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج وغي مارينا دوايت الاسلقاء او تلقي علم اوغي علم ني كبرر ان تبلس لغا بردار وكرر يوغا او بيجين نيني ني هل اوغي علم كريا دين و اسلام كي بيجي علم كريا اورو هايرن دين كي بيجي تو هايرو اوغي دين كريا دين و اوغي كدا تاب كنا بيارا كسون دين و كفر كي سورو كسكو اقوار اغتا يونتلو أما الإقامة في بلاد الكفار أورتي كفر بلد كبرر قيمين أن نغني سنغني فإن خطرها عظيم على الدين المسلم وإخلاقه وسلوكه وآدابه أورتي كفر قدر جني كار كبرر سنغني بيجو كر خطر أكوني إشي آيرة إيرس سنغني آيرة دينو بيجا إخلاقه بيجا سلوكه بيجا أدب كو إسلام كيجا بيجا عليه كور بيجو خطر فقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه كافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله وقلنا آقا بدر الكوديرة كيانا تلوتنا كاي سنتين ثلاثة أربع سنة كده هتنا كاي وقلنا فساق كنرا دين جرى تيمواسيا إيسا قدر كاي وقلنا آدل مرتد كنرا اسلام ذات دي دين يوغنا تي دين استعمار كي نتي دين او شون سوري نير فاي مينا كا عبد اوغنا كا اوك دين كي دين كاين اسو تي خطر اقامه بلاد الكفار كي جي او شرط ستي بيينو موفر دوغني ني نشان نو الشرط الاول جي امن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والايمان وقوه العزيمه ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ أول حاجة جي، أو كبرار تي سنة نجي، دينو بيجي دينو تير، يولا نجي دوس، تير نجي استدوس، دينو إيمان نجي أرانوس، إبرة نجي تير نجي سينوس، كي دمانة واتعانة تبينا. مرحلة تانية جي، أن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم، كي أوكي رجالي كوركلي. أو إبرة مسلم نجي نني، كفر جي. Yahudi, Nasrani, Majusi, orang kafir kita dulu nora tangan kisah terjadi me. Orang kotor ayah kene kafir ya kene batu gigi ni bar jangan kene kene bagara kene kene sedek siapa kene bersaat terjadi kene gani ada tanya kene bersaat usra badar derve mana orang kita dulu tangan kene nanti lo kalau uti dulu tangan kene terjadi me. Lain mualat koi mahabba koi mualat muadda koi. Kufur kiki syariah ugi ne Quran ne agi ne لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تايرا ونكرا باغ نويغا اخوغ نويغا برغ نويغا عشيرا اسرا نويغا اغي او اوغي كفر رينيني تلو نرا تاغنا مواد داغوتنا محبا واتنا سلة اديغوتنا. تايرا ربنا قرآن نيغيني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إذن ربنا سبحانه وتعالى آيك سورة ومسلم تدو نورا كفار تدو را تاغني محبار تاغني ني يا سو شري اوغني تاني انغي رسول صلى الله عليه وسلم حديث ساي كاريرو من احب قوما فهو منهم غنك او كوني كدي غاري غي برد برغا برد ايغني وان المرء مع من احب يوم القيامه اوغي او تاغني غير يوم القيامه غير نسري وتدونورا تغنيك يا عندو يوم القيامة أوبرار نسلين. طيب محبة أعداء الله يجي قار خطر لأن محبة أوجي وافقين كيو كاسين كيو كاجيري مراين أونا باري أكل نراين أونا برجع أودي راين أنا تغنو تغنى رسول صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم جنيل. شرط الأول أوجي برادر كفار سنانيجي dini ko be ka amen ne ko farga te du wora kede garo re ki wa kendo sharta tanegi an yatamakkan min izhari dinihi bi hayth yaqum bi sha'air al-islam bidun mumani'a fala yamna min iqamati as-salah wal-jum'a wal-jama'at in kana ma'ahu man yusalli jama'a wa man yuqimu al-jum'a wala yamna min az-zakah was-siyam wal-hajj wa ghayriha min sha'air ad-din fa in kana la yatamakkan min dhalika lam tajuz al-iqama li wujub al-hijra hina idhan. إذن أوجي هل تغنينا شعائر الإسلام غنو كامل دو تغنينا أزهري سنة صلاة كتغا أغو تور صلاة صلاة الجماعة صلاة جماعة صلاة أزان غا تان زكا غا كان أردان غا بين هكا هجين شعائر الإسلام وادر تغنينا كده غالي دل أوهم دار توري صلاة بوك أور إير إير صلاة بي ممنوع ينا mana ogina sa saba tamane re merjuni sa sa hamsan niraiding ni salaga kamdu wegne sutti wegne suana a ber kobdarat wedetaye tagar tikri ga kuire kame gar tikre ga kuire ti go yadi ga sokko kuire gne re udore o muslim tare ga darbe hikri ga ko detaye abdogna re udore salatal dhuhr ga usur ga ar sa hamsa ido kurna gne salane usala nege tonia mana na wala ke biro ni digir salanos wala salane orniros wala jane salanos wala jame yos wala ke gra isinos na la to salane gir zahare ke sen gam begra no tri ki mara ithat o dinira begi ar siatar karbe u kin ne gine ne bi ay tariqa jais kina on iqama karna ke kisiyo. كتاب المغني صفحة 457 هنا جزء 8 يجي أقسام الهجرة بريكة سرة تجب عليه وهو من لا يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة. وقنا كفر دار الإيسة كدار دين وزارك سلونا كدار واجبات دين وكزارك سلونا kida bar muslimi ge wadir zari kegena salawat ko kamel lo sala gena ibada ko kamel lo kida kirna no ge anya to sor de ega ke ko de to so ega te de ke sel ga ge hijra be go wajib surat an-nisa gena aya 7 tizingi innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusin qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qudra te do na te gindo qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ke goy ire rabana ke hay na so garbin hijri be ke go ibara e gir jabe gina malaka oto oro bi ere nar janam no kire do boro ta na na so u ogi dinu go be gi ke da dinu wa zare ke sai ro tito so sando er sare sando ir ne gine ne o ke ke jaza akir sare wa hada wa'id shadid yadullu ala al wujub wajib bi hijra ke kinne kinne gine hijra wajib aqsam o goi ko fardar do sege qism da hoye ke sai o da konege berza to de dawla wu ke wuriga munazama to ke wuriga agina ga jabe dar boro der kure dawa de be o ga islam bu ke be o bodo nuna ga o ulama idil dawla ke wuriga munazama to ke wuriga agina sai ke berza to de din balaqt unde no tara o ga islam do be der sai ne so jamiyat islamiya giere munazamat koi dawa kir ke wara daam ga kire adilla ga kire ulama ga be abdo ina so o jane kire ye tigini ni berzatu ye yani wajib ku dini go ina ina so mushkila na ko ayro lena no ber o go o dawa diri ki ma dini go be gin e wala ja khatar ke din sanno rasul sallallahu alaihi wasallam ballagu anni wala aya ganaki kasma tane ge o go ko era ga yune masal dinugo ga ikhlaqu ka tigu iga sakalla khisina kare daga arbaat lege dalil kare be dara rutte da kay radde da kay ligine dawlar ko re ga munazamat ko re ga ne ga o ga dinu ka ibara ka ikhlaqu ka tigu naw ga bodo ka be nakir tigini ni ki ga dawa ga tabi mehma ma ya nirtiye wa wa ga ge o ga ne re dawlar ko re ga safara munazam munazamat yani safsefir nur ko daga masul bu hukuma kinir ko daga ganaga ila qad bayna dawlatan niga tigo siyasar be dawlar nitigre be ishiniga barasan tiegini ni oki o muwazafi hukumar ko daga inaso ber ke goy safara go ber do ege kerege dawla way ber keda sha'ir go go siere keda jam go asiere keda ga asningine kira o salat jamaa ga salagne neso safara me na deula bers ade go keregi safara go haram ke keregi deula ki goy dara po deula ko ki gaye umru go aber do kedi abdo neso u o kinneni igini ne berre ga serina ngene ne embe me ma deula ki tiyi sando u berga ga serina ngene ne ber kira safara o kerin ibada wa de neso muskara kedi oda istigoge wa to yarru tiga ilatu tiga wa to yara kede tene nare wa shindu sare gen ner tie go bura wa nare tiga wa go nare ilati mare ne so dawai tere tiga gine ne ne miqdar go kharat go roki en nare tadu tina ke sire gine ne muskila o ho go ge o go nare gare da sire gare aki ber ukuni gare aki dar muslim ki ka igere kofor ki gra dar na sari o go kofor dar do tie gari ni ki o ki gari a ki ga ge ikhlaq naur tebiye naur wa dinno be ga te ka so ko ge faraga ko ni inhiraf to dalal e ko der te bele ki de ko ni o muallif ke sudiyer ye ra kitab ka de ge ni re u sudiyer kana o tar do ko sura gari nu dor u o tarro ko sira dawla ko for kira a garina hikina kaa gi rube u o tarro ko sira het garina hikina kaa gi korti abur jore tikina kaase izan u gere aki dar muslim ke ne re gi ne muslim dar ga borgi gere ni akwa tanian ober muslim dar ga kaara na ko for dar ro kira ne ga se re dori ki u nyamen na o kisne re o le sa aglu karama inu re nyamen na kisne ko wali gi ne to mana ini ma yais ki biru ga de mena ke ringin ni erke ga der sel don ner nyam do ke sarara wara agal ke gubu ra ke bina ke ke kofor jay sel ke kore na ga ne so u gare a yo ni re kofor dar ga gar ni ni o ta ma yi ne gare a go ga ni ne ikhlaqu ka ga ri ne ber sa to ga ar mustawa ni ay gi ne abdo ko ni mena ge nyam na e ko halat tarib mustawa akere agal wa ba ma ye bergas ti sabit ar ti sabit ko ne ega gene ga u or na ka shigine ga ti boran na sabit ne ye berga dini wa hafiz gene ye dua ra kirna ربنا يعني ديني حافظي نجنا او اندس لغاكي او تاغو ماي جنا او برايجي نيني افير كسل تورا دي نيني اور مشكلة ايدي نكا سي او نبرا هوي غو دستا غو جنا را آخر جنا را تور ككري يعني مساس كوي دا كي دا دي او غو كفر دار دو آغي ني كارا سكو نيني نيو كا كري برغا سا جنا نصرا دار غيمي جنا برغا دار برا ورغا تبرا دار برا موات انتايا انو غنا اركولي كي hal okay berso muslimi berso dar muslim kire ay khasatan wa ema a kasare ga otare ga beri ga o beri aburu america ga canada ga uruba ga dar kofor ke hatta israel du kokto o beri aburu are ba u ka kire nya ga sagne minna kire da wa tenaga tombogne burga jombogne obdogne ga dar bodo warga kuire ba do ga hitina warga tebele tena do ga warga tebele kere nuzum goy dar do kido nyaage berke te umur watamantar sena ngende te na umur watino te na kake te umur watamantar sena ngende te umur watino te na musuletino bawo kigaage jemiye koneru hukuk bawo kigira kirona gere sere numero telefone ga kike te sokko gna gna na eu dala si eu jo ero deren ne ne ne menegi te umur tina usagtu sorne o kabara kabara gna are nyaake den nasalar salimi sere re eme wala hikira ke dadar bari ke ga kasal nus wala hikira ke dadar islam ke ga sal nus umur ga berdu kirinus nyabul sulta ga kirinus halas o bahar do ke sare ar halas sena gar ko tu bita go yere waqi igir istaslim sa ka sway do min janib dini rana ka shidari awala jage o ke ke jar do ga te kiye nyatu ka kire na sarar salme siere na sarar tane ka kire na sarar ge ziyada saage na sarar kisne ke kiye ke yar doga te kiye burtu ka te gaste tane tu ka te gaste osraga arawat sine re berga teeri teel nu ne taye ab doga na ga ime o ime dana bel bel ka gini beria ga ni o dana o kende ye ka gini merkas ido ina ar ay okuni ham sar sene kede o 20 sene kede kuni ar 30 sene kede ay o ken no igini ni wala buruka ba uka wala aratu itenus wala beli tenus wala turte ila gate dios durkuna bahar kare ke o gene ne kesu durkuna bahar do uri ina o kaka ne wa durkune bahar do uri tin ne ne min janibe islam dingira to naqshi dare mi shas koy de kedi bere walke أسرة مسلم عيري أسرة مسلم جنة ما هو مسلم تنا جنة أسرة سل رحم كدية إننا كدية با كدية كرا كدية دار كدية مسلم ميري بير كبدرة إغسى ويتو سنوغا تي مكوي سلغا إننا وي مكونيغا حيا ويتو سنوغا جنة كي كيرو تبرر تبرر دار نصرا كدية nyame na daga kure gana tena daga tambog na bur daga jumbo gana gani ema usra muslim ki to ber tebele kire nasara gar salimi selege nasara erfegu kiri gulele nasara dara gir dara gani ber ema rato kira hissele taru kirel yom al qiyamani rabbana ber kulini nienani muslim gana usra muslima gana re o beri ti jerime na kwa kidino ina goro nus nasara e kurinus dar nasara e kurinus berro talbigi nus ti ega nuiri tada akwa seyidari diri di digina kiriya kaya gini re kira nasara rawa gina salimisi nasara tesu ukiri gude erbe ukiri era nasara dargir dargini wala tu otadur tiga soyro aki jardu tikiye wala berga o bere kire nasara sere wala tena umur kire tener no har drika ale ga daros wala bere umur kire bere kejar tegiri ki no ara kande ga daros tu usra sel rahim gi degi u plante te yo mal qiyamani te mushkila te iro ki gi o muslim ke bere kire nasara sere o bere o yare ga kor kurum me ga min kota selara him ki ki ginaga tu selara him ukabi u madalom tiri plantik جايستو هذه درجة يوم القيامة أنت يا مشكلات إذا سل رحم ده خاصته بس سل رحم غير دندو حق يروك يجينون نه بقور جريمة درباي جريمة من نار درباي نورو جريمة كور درباي أو إسلام تبلا كده نصرة سيري نصرة درداي نصرة نجي إخلاق تبيرو عادات مظاهر أمره كيري ومسلم تبنا دولة مظاهر كيرتيني نه نصرة نه on takala bi ko kare salane ke shaair al islam ke da boy sayo naso sakan fi bilad al kufar barzata hukum wa shari'a bin da jay so harabi rasul alayhi salatu wassalam hadith al tirmidhi ge abu daud ka ge man jama al mushrik wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu gnaki ogoy mushrikir be so ko ngina ra kena kor kufur ger be dar gor ig muslim na koy kureti kufur dar do igi dar do neegi ulama hadiski daifi ni lakin min wajhi ahkam al amma bigigi gudra kri hadiski ta do hadis gi e gay abu daud to hadis gi e ka ganare rasul sallallahu alaihi wasallam jarir ibn abdullah al bajali عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى نارهما رسول صلى الله عليه وسلم أي أو مسلم جنرا نقر برنا قرتي كفر درجة سكون جنرا إيري أسكوا أو بيجا بواجا سكوا كفر برنا كوي مسلم تي درجة سكون جنرا أي ربي بريء تي على غاية تقولني قالوا يا رسول الله لما yegu kadai nugu ke muslim kofor ga je kadai lege oti ko dar je ta re irin sokko kofor je berna ko je muslim ki ege ken ke jari ne muskira ki dai dinni robe gi hatar wa ge ber erasmal gi non dinni una ti dinni non ne yestere or no ge her serene ke erege no ge her serene ke ge dare dinni non ne yestere gi ne na kasban ne wo urubaraay ge tigotere tigit hafiz alqur yaadi ge tigoy tigo na yasin ko ta hafiz tigoto kitab alqur murajaat kirne to na nere hatta bodoy ga ge o go bilad alkufr do tiya sukune ge ne na dar ne ron unana sawabet ko ne ga tiya maarifa ko ne ga tiya ti ko ne ga ge ne ndi na bago ga tebere ne burga tebere ne tene ga tene bere ga tene o ke tene nasara warga kuira nasara te ana bardo ke ikir ugui ir noing de ibada kirir sunya sunolaro wala ibada gunna ga sunoli dinugo be non nar sunoli dinaro sunoli akiti ne ashan hawlu bardo yigi sokogi fasatu kufurdu fusruqtu asyandu ma se yiru kiru irigi sokka boroy herginage suu dare yiru onni ki no tena boni shetan gaye nafis gaye qurana asu gaye wadi nar ni ka sokoge mazahir al kufr do mazahir al fusuq to ta tai herge na no tena afini una wa agal gino kafi ki afi afi ay ngi ne ba go ga dai fe iman ne na qisat aqli tena ga bodon ne o tena kare bodor bena ko ne ga no tigra afiri masuliya din ki bigi kor hatare ne so okay isi to so ake ke selega kor dinu bigi rabana gi dam do ko le tabar te urte te ka tsa ne ge kor danje ne so e mi sas ko ge ke gi kene urja ban ne ge isi as ar to so ga iman gnu bigi khatar usra gnu bigi khatar selarahim bigi khatar mustaqbal bigi khatar no sha'air al kufr rikibite ya daraba kufr ke gra irdan ri naso kene ur niri dingun be ka khatar yom al qiyama be ka khatar ri naso ona ke ye gra hisab ba amre gra insabite kana no nu usra muslim ge muslim dar gartaw o go kufr dar kira warga kuelin muslim dar ga kira sinaso muslim dar gar jabe ibadat turmabe o gnu ge ibadar jaide be dinga ke ibe rabbana subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ganene ibokuli niriki hawle ba tagunu iboki kambor nono ganene kor hatarne so on bernasara o yanogage ishini Omber nasara dardo ne doga ishini Omber nasara wargati noga ishini nesu Hayat timur ki Ki fahimi benne hayat daya isemba goro Din masuliyeti binesu Muslim nil nesu Usra naiga muslim gine Sela rahim gine Oga begizete ki ayin uru usra ka kiriye Enna ka kiriye Sela rahim ga wajib kine abdoy nesu Risala yigi Wa miyana Mishashki hawle gine wata kuwala ki kege Fahimi gine re Nasara dardo ha Murtugi kira nasarar kike tena tugi kite nasarar kike kitna tugi kira nasarar kike nasarar erbeu kibe nasarar dar dargna egi selara hindu bu madulum minaso plenti ya istu tenda tiri yom al qiyamah gini gini te giri ya kulir tiri kera irudin ga berkira na daya sere kera berza to a kufur dar do gini kiriere kufur dar apora irdei ui bikitar no hayabu sok ko khatar naso Rabbana wana teru kerana teru timah kare tiu terkiri kiri. Rabbana subhanahu wa taala sokoh hidayah ru dindu irurah kiri kare uru hidayah ini. Zakumullah.